والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه هي القاعدة الثامنة، وهذا هو الدرس الثالث فيها. كنا تكلمنا فيها في درسين، والقاعدة الثامنة تقول: ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين. قلنا أن القاعدة التي كانت قبلها أن ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع، والآن نقول أن ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين. ولكن أنا أولا على هذه القاعدة وعلى كلمة أننا أخونا الفاضل، لعلها تكون من الشبهات التي تثار وهي التعليقية، أن الأولا على هذه القاعدة وعلى كلمة أخونا الفاضل لعلها تكون من الشبهات التي تثار وهي أن يعرفهم أحد إلا حذيفة. هذه معلومة يعني منتشرة بين الناس، وهذه معلومة يعني غير صحيحة. إن هنا في الأدب كان مفرد للإمام البخاري لسان وفلان صحيح، وعد رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف من المنافقين قال: اخرجوا من المسجد حتى لا يقول لكم أحد في المستقبل كيف يكون هناك منافقين وهناك قدر. حديث النبي رواه صلى الله عليه وسلم قتلة، فهذه شبهة قد توافق العقل ألقيها أعداء هذا الدين، أو قد لا توافق الدين فيها بعض الإخوة الشيعة، فقد يكون الله منافق. نقول لهم إن المنافقين كانوا معروفين بالإسم في الصحابة. طب لماذا عمر بن الخطاب لو كانوا معروفين، لماذا عمر بن الخطاب كان لا يصلي على رجل إلا إذا صلى عليه حذيفة؟ لأن عمر ما حضر هذا المجلس. قال عمر: فأتيت فإذا رجل يبكي، قال: ما يبكي، أنت من المنافقين، وجهي من وجهك حرام. فبين الحديث أن عمر لم يشهد هذه الواقعة، فليس هناك أحد من المنافقين ليس معروفا للصحابة، وإلا ممكن واحد من المنافقين يحدث. وهذه شبهة يلقوها إلينا أعداء هذا الدين فتنطلي عليه، وهذا قول باطل. إنما حذيفة عرف المنافقين قبل الصحابة في غزوة تبوك، أنهم عرف وجوههم، فقال لهم رسول الله: أعرفتهم؟ قال: نعم يا رسول الله، رجلا رجلا، عرفهم بالشكل، انهم كانوا عايزين يرموا الرسول صلى الله عليه وسلم من فوق الجبل، فعرفهم حذيفة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اخبره ربه جل وعلا عنهم، فقام وحددهم بالاسماء والاشخاص واخرجهم من المسجد امام الصحابة. هذا اول شيء. الامر الثاني ان حذيفة رضي الله عنه وارضاه امر عثمان بن عفان، والحديث صحيح البخاري، ان يجمع القرآن على المصحف العثماني، لأن القرآن أنزل على 7 أحرف، ولعل هذا معلق متعلق بموضوعنا اليوم، أنزل على 7 أحرف، وكان القرآن يوافق اللهجات، وكانت السنة توافق اللهجات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبب من بر ام صيام ام سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر. وكان يقول ذلك لأقوام يقلبون اللام ميم، فقال لهم: ممسم من بر ام صيام ام سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر، ليفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي رخص في اول الامر في القرآن بالقراءات، ثم جمع القراءات على قراءتين او 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 بقراءات معتمدة، ثم انتشر هذا الامر بين الصحابة، ثم كتب جمع القرآن الذي كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفرق الناس، فكانوا يقولون قراءة ابن مسعود أعظم من قراءة أبي وأفضل من قراءة معاذ، فافترق الناس. فجاء حذيفة إلى عثمان وقال له: أدرك أمة محمد حتى لا يفترقوا كما افترقت اليهود والنصارى. فجمعهم على مصحف واحد، وكان ما كان من أن عبد الله بن مسعود أبى أن يسلم مصحفه، فقبض عليه عثمان بن عفان وضربه 20 جلدة وسجنه. فقال عبد الله بن عمر بن الخطاب: لقد فعل عثمان أشياء قتل من أجلها، لو فعلها عمر لم تدح عليها. وهذا من لين عثمان رضي الله عنه وارضاه. فهذه بس فائدة لأنها هامة جدا أن تعرف. فنقول القاعدة الثامنة، نمر على ما تحدثنا عنه من قبل، أن ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين. قلنا أن القرآن أنزل بلغة العرب أقوى من أن نقول أن القرآن أنزل باللغة العربية. وقلنا أن الفارق أن نقول أن القرآن أنزل بلغة العرب، أي أن هناك، ولذلك سألنا هل هناك ألفاظ غير عربية في القرآن، قلنا نعم هناك ألفاظ غير عربية في القرآن عربت فأصبحت ألفاظ عربية معروفة، فلما نزل القرآن بهذه الألفاظ لم يكن هناك نفور بين العرب وبين هذا الكلام. إذن القرآن جاء بعادات العرب وألفاظ العرب واخلاق العرب ثم ارتفع وارتقى بها. ولذلك تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل اشياء كثيرة من العادات العربية، حتى ما تكلم في قضية الزواج التي كانت منها زواج على الشبهات لم يتكلم فيها الا مؤخرا بعدما استقر الامر عند الناس، بعدما اصبح عادات الناس موافقة لعادات القرآن، فجاء القرآن وهذب عند الناس ما اصطدم مع القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، ما قالش انما بعثت بالاخلاق، يعني هناك اخلاق ولكن انا اتممها، فكان الكرم والجود وعدم الكذب. لذلك اختار الله عز وجل هذه الأمة اختيارا دقيقا. أسوأ بقعة على وجه الأرض هي هذه البقعة، أسوأ بقعة للمعيشة على وجه الأرض هي مكة، جبال ليس فيها خضرة، ليس فيها زرع، ليس فيها حياة، حتى لو واحد أراد أن يحفر بيرا ربما يضطر أن يحفر نصف كيلو أو كيلو حتى يصل إلى الماء. من يعيش في هذه المنطقة؟ فلم تكن مطمع لأعداء العرب، لم تكن مصنع، فبالتالي لم تتغير صفات العرب. ما في بلد على وجه الارض احتلت الا واخذت من صفات الذين احتلوها الا هذه البقعة. بقيت لفظها اعداء العرب لفظوها فبقيت على صفاتها، بقيت على اخلاقها، واختارهم اقوياء في اللغة العربية وفي الحفظ، لان هذه الامة ستتميز بحفظ القرآن والسنة وباللغة العربية. كلكم يعلم المعلقات، كان المعلقات 1000 بيت، يأتي الرجل في سوق عكاظ ويلقب الشعر 1000 بيت فيقوم وقد حفظه جماعة من الناس، مش واحد ولا اثنين. يعني لا تستغربوا ان يحفظوا احاديث، وده صلى الله عليه وسلم خطف الامر عنهم، يعني الذين كانوا يحفظون المعلقات. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، وانما كان يتحدث بالكلام يعده العاد عدا، يعني لو بتعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الطبراني روى عمل كتاب اسمه الاحاديث الطوال، كتيب لا يتعدى 70-80 صفحة الاحاديث الطويلة، انما احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدوها آية المنافق 3، اذا حد تكذب واذا عاد اخر فيقول نخال، يقول مثلا ايه وأن تلقى أخاك بوجه طلق، مثلا إن لربك عليك حق ولبدنك عليك حق ولأهلك عليك حق، كل هذه حق الحق. تجد الأحاديث يعني إيقاعها بسيط وكلمتها قليلة، ما في أحاديث كثيرة إلا أحاديث القصص، وأحاديث القصص سهلة الحفظ، أحاديث القصص سهلة الحفظ. يعني إذا ارتبط عندك موقف بشخص معين تجد نفسك بيسر جدا. ولذلك كان أسباب النزول للقرآن سبب في سهولة حفظ القرآن. فالقرآن نزل لا نقول باللغة العربية فقط، ولكن نقول بلغة العرب بما فيها من مستعرب وبما فيها من عادات وبما فيها من طريقة كلام. وهذا سيفيدنا جدا لتنتبهوا من هذه النقطة، أن هناك قد يكون، ولذلك وقلنا في المرة السابقة أن طه حسين عليه من الله ما يستحق، طه حسين قال أن في عمل كتاب اسمه حديث الأربعاء، فبدأ يأتي إلى بعض الكلمات، لكل كلمة تاريخ عند العرب، يعني الكلمات التي تستعرب. يعني قلنا في المرة السابقة أن مجمع اللغة العربية أدخل كلمة يتلفن، قال أن هذه يجوز تعرب لأنها انتشرت بين الناس، ما في حد الآن دلوقتي ما عندوش هاتف والناس بتقول تليفون، فيقول له هتلفن لك، يعني حد لك اتصال تليفوني، فما لم تصبح لغة إنجليزية كسابقة لغة أعجمية فأصبحت عربت. لو دلوقتي جينا لمئة سنة سابقة هل هذه الكلمة كان لها وجود؟ لم يكن لها وجود. إذن مؤرخين اللغة يقولوا وقد عربت هذه الكلمة في سنة من كذا لكذا، يعني لا يستطيع أن يقول في السنة بالضبط، يقول من سنة كذا لسنة كذا. يعني ولذلك مثلا علي بن أبي طالب كان يتكلم بعض الكلمات الفارسية، عمر ما تكلم لأن فارس فتحت بعد عمر بن الخطاب لما يعني فتح في زمنه وكمله، فحصل اختلاط ودخلوا الفرس دخلوا الإسلام، فكانت لغتهم تختلط باللغة العربية، فتجد بعض الكلام يختلط مع العرب فيتكلمون به. فعلي بن أبي طالب قال للرجل على فتوى أو على أمر، فأجاب الرجل فقال قالون، قالون يعني ممتاز باللغة الفارسية. فهذه الكلمة ممكن أن تدخل بعد ذلك في اللغة العربية وتكون من أصل اللغة. فهم قالوا أن لكل لغة وقت، فجوم على وقت اللغة العربية في القرآن، جاء صلاح الدين وأخرج بعض الكلمات جهلا منه، وقال أن هذه الكلمات دخلت على القرآن لم تكن في العصر من 1400 سنة، إنما هذه عمرها 700 سنة بس. طبعا كذبا منه، هذا غير حقيقي، إنما هذا الحقيقي أن هناك ألفاظ من اللغة العربية مثلا لم تكن موجودة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ب500 سنة مثلا، لم تكن موجودة، لكن في زمن النبي كل ألفاظ القرآن وافقت اللغة العربية. ولذلك يثبت أمرين: أولا أن القرآن تكلم به الله عز وجل، لأنه أصبح حادث تكلم به ربنا جل وعلا، أنه قديم ولكن تكلم الله عز وجل، إذن الله يتكلم وما زال يتكلم. فقلنا أن القرآن كان منه الشريعة كان قصدها إفهام المخاطبين، فلابد أن يتكلموا بلغة يفهمونها. أنا مريض أصلا، أنا يعني بس كنت عفوا كان ممكن ان انا يعني اعتذر، بس انا بعرف طبعا انا الدرس مهم جدا فما جيتش، ان انا اول مره صوتي يطلع كان امس، فاعذروني معذره من الصوت يعني. الله يبارك فيك. وقلنا ان الفاظ اللغه العربيه من حيث دلاله المعاني اما انها تكون دلاله اصليه واما ان تكون دلاله تابعه. يعني ايه دلاله اصليه؟ قلنا مثلا زي عايز اقول قام زيد، هذه الدلاله الاصليه، خلاص انا قلت قام زيد. الدلاله التابعه أن أقول بقى هذا اللفظ بطريقة إيه، والله قام زيد، قد قام زيد، إن زيد قام، كل هذه من ألفاظ التابعة أنها تتوقف على مراد المتكلم وعلى بلاغته وعلى ما أراد أن يوصله، أن أراد أن يؤكد الخبر، أراد أن يقسم ليثبت لمكذب، أراد أن يصف مثلا يقدم زيد لأهمية زيد وهكذا. فقلنا أن الإسلام لم يخالف العرب في شيء، بل إنه أقر بما عندهم من فضائل وعادات حميدة، وأبطل ما عندهم من ظلم وجور، سواء لخالقهم بعبادة غيره أو لبعضهم البعض. قال الشاطبي: وأعلم أن العرب كانت لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس، وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق واتصاف بمحاسن شيم، فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه، وأبطلت ما هو باطل، وبينت منافع ما ينفع من ذلك ومضار ما يضر منه. الخمر مثلا هم كانوا يقولون أن الخمر فوائد، ولذلك القرآن ما صدمهم وقال الخمر ليست لها فوائد. ما هي فوائد الخمرة؟ قالوا كانت تجعل الجبان جريء، أحد يشرب خمر حتى مع ربطنا يقول لك أنا جدع، وهو قد يكون أتفه الناس، أنه مثلا بخيل فيبقى كريم. فقالوا الخمرة تحسن على مكارم الأخلاق، فقالوا فقال الله عز وجل ان الخمر لها منافع ولكن مضرها اكبر من منافعها، فصحح المعلومة ولم يجعل هذا في اول الامر، وانما جعل ان يحثهم على ذلك حتى لا يصدم مشاعرهم، لانه يريد ان تكون هذه الامة هي الامة الخاطبة والامة الخالدة. فلما تأتي لانسان فتوافقه فيما عنده ثم تحاول ان تدخل عليه الاشياء الجديدة يقبل، بخلاف ما تقول له كلك غلط وتعالى اتبعني، قد يصدم ويقول لك مش عايز. فكان الإسلام يفعل ذلك مع العرب، يعني يحلم عليهم ويدخل إليهم شيئا فشيئا حتى يقبلوا هذا الأمر. ولذلك يعني من الأمور التي كانت تصعب عليهم أن يهدي البيوت، فما تكلم عن قضية الزواج إلا متى؟ في المدينة. تكلم على عدم ولا يمسكوا بعصم الكوافر إمتى؟ في المدينة بعد الهجرة. لكن في مكة ما كان يهدي البيت من أجل عقود النكاح، إنما يهدي البيت من أجل أنه هو آمن فأمه زوجته تخالفه، أو هي آمنت فجوزها يخالفها، أو هو آمن فأمه تخالفه، وهكذا. إذا ما خير الشرع إلا يسيرا يسيرا على ما كان عند العرب. فبالتالي وافق العرب في كل شيء، وافق العرب في كل شيء. وأهم ما يهمنا في موضوعنا أنه وافقهم في لغتهم، خاطبهم بما يفهمون، بما يفهمون. فنقول أن كتاب الله عز وجل ويقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لسان قومه يجعله أعلم بالأمور وأعلم كيف يدخل إلى هؤلاء الناس. لسان قومه يجعله كمان أقدر في أشياء معينة قد يفهمها، كما قلنا من قبل أن هؤلاء الناس كانوا يفهمون الكلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحب السجع في الدعاء، ولكن كان يدعو أحيانا بسجع، كان أحيانا يتكلم بسجع، احيانا يتكلم بسجع، ولكن لا يجعل هذا دينا ولا ديدا. كل ما يتكلم يتكلم بسجع يوم يبقى قريب بالشعر. حتى القرآن له سجع ولكنه ليس قريبا، لا ليس كمثل الشعر، وانما سجع خاص به، وقد يغاير في السجع لحكمة موجودة، لان هذا كان يوافق العرب. قلنا ان الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم واخبره عن الصلاة فقال له ان الظهر اول صلاة فرض في الاسلام الظهر، صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، فقال له الظهر اربعة والعصر اربعة والمغرب ثلاثة والعشاء اربعة والفجر اثنين. قول قعد الرجل يلخبط يقول الظهر اثنين والعصر ثلاثة والمغرب اربعة والعشاء ثلاثة، ورسول الله يعد له لما احتار معاه. فواحد من الشعراء قال له يعني تأذن لي رسول الله؟ فقال افعل. قال ان الصلاة اربع فاربع ثم ثلاثة فاربع والفجر ركعتين فلا تضيعن. فقال قل، فقال كما قال الشاعر بالضبط. فاذا القرآن نزل بلغة هؤلاء القوم حتى يحفظوه على الفور، ولذلك كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فيتلوه فيحفظه الناس على الفور، وكان ينزل مقاطع قصيرة قليلة، ما نزلت صورة على بعضها الا قصار الصور، ما نزلت صورة على بعضها الا قصار الصور او ما نظر من الصور. لماذا؟ حتى يسهل الحفظ. فاذا لابد اذا كان هذا هو طريقة القرآن واذا هذا طريقة الله عز وجل فلابد ان تكون الفاظه ميسرة حتى يفهمونها، وحيث انهم لم يسألوا فليس هناك في القرآن الفاظ غير معلومة المعنى. لو انها غير معلومة المعنى كانوا سألوا، لو كانت غير معلومة المعنى كانوا سألوا. والرسول عليه الصلاة والسلام ما انكر على من فهم ظاهر القرآن ان ظاهر القرآن هو المقصود. يعني لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال او يحاسب الله عز وجل العباد؟ قال نعم. فضحك فقال من هذا الحكاية؟ قال اذا حاسبك الكريم عفى عنك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم على ما فهم وقال بنفسه. ثم حتى قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لن نعدم رحمة من إله يضحك، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم على ما فهم أن الله عز وجل يضحك، ما قال له لا تأخذ ظاهر النصوص، إذا ظاهر النصوص هو المقصود. فنقول فمما تقدم نعلم أنه ليس في القرآن ألفاظ غير معلومة المعنى، ولكن يمكن أن يكون هناك ألفاظ تخفى على بعض الناس دون بعض، فكما قال الإمام الشافعي فلابد أن يكون بعضهم تبعا لبعض. إذا لو العاجب الآن دلوقتي أسلام ودخل الإسلام لابد أن يكونوا تابعين لنا، لأن نحن أصحاب اللغة، نحن أصحاب القرآن، لكن لا يمكن يكون هناك معنى يخفى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها أبدا، ولا يخفى على بلد على بعضها. يعني كان الصحابة بيحرصوا إذا، ولذلك لماذا تروا كثير من الصحابة ماتوا في غير مكة والمدينة مع أن هذه خير البقاع؟ لأن كان يفرض عليهم الأمراء إذا فتحوا بلد أن يبقى فيها الصحابة يعلموا الناس. كان هناك حلقات قرآن، والعجيب لما كنت بقوم بجمع طرق الحديث وانا بعمل كتاب سنن ابي داود، فوجدت ان كان هناك حلق للقرآن اللي هي الكتاب زي اللي عندنا دلوقتي، وحلق للسنة قبل ان يوضع الفقه، حلق لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحفظون اولادهم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل يقول ابن عمر كنا نعلم ابناءنا الغزو مع رسول الله كما نحفظهم الآية من كتاب الله. يعني حتى الغزوة كانوا يعلموها لهم كأنهم يحفظوها، وكان ابن عمر لا يضرب أبناءه على الخطأ في القرآن ويضربهم على الخطأ في اللحن في اللغة، يعني لو لسانه ما اتظبطش مش حيث، فلابد أن يحافظ على هذه المسألة. فلما دخل الأعاجم علي بن أبي طالب خشية أن تضيع اللغة العربية، فأمر أبو الأسود الدؤلي أن يضع علم القواعد حتى يضبط لسان الناس، فوضع علم اللغة العربية جمعه في القواعد، فقال لقد نحوت نحوا عظيما، فسمي علم القواعد علم النحو. فعلى ذلك يكون حكم العجب الذين يتكلمون اللغة العربية أنهم يقولون تابعين لأهل اللغة العربية كما قال الإمام الشافعي، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع لا على التابع، وأولى الناس بالفضل باللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسان أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه، وكل أهل دين قبلة فعليهم اتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل أقر أن يكون هناك ناس يتبعون أناس، ولذلك يرحم ربنا جل وعلا العوام إذا سألوا في المسألة وأخطأوا حتى إن كان الجهل في العقيدة. لماذا؟ لأنه من العوام. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذا إقرار من الله عز وجل، يعني ما ينفعش كلنا نروح نتعلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكلمة نفر يا جماعة تطلق على الواحد كما تطلق على الجمع. إذا يفهم من هذه الآية إقرار ربنا جل وعلا أن حديث الآحاد حديث معتمد، ما في حاجة اسمها أنك لا تروي حديث أحد في العقائد لأنها ربما يخطئ. الله عز وجل قال نفر، ما قال عدد وما قال جماعة، والنفر على واحد وعلى الجمع. يقال على الجماعة نفر، هذه من الكلمة من كلمات الفحول في اللغة العربية. يعني لو تبعنتم في اللغة العربية تجد أن في اللغة العربية أشياء عجيبة جدا. علم البلاغة هذا لا يوجد في أي لغة في العالم. في العالم أن تقول نفس الكلمة فتغير المعنى، تغير المعنى بالتشكيل فقط، هذه غير موجودة إلا في اللغة العربية. كلمة واحدة تقول وإن جهنم لمحاطة بالكافرين، معناها الكافرين بره وجهنم جوه. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، معناها الكافرين جوه. شوف المعنى اختلف بس بالتشكيل. ولو وقفوا على ربهم، ولو وقفوا على ربهم والعياذ بالله. فشوف هذه براعة اللغة العربية، فهم كانوا يفهمون تماما. ولذلك حتى يعني أحد رجل كان يعلم القرآن من الكتاب وكان من الأعاجم المستعربة، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فعبد أعرابي قال: والله ما يقول هذا رب. فالرجل قال: يا هذا ماذا تقول؟ فرد، فمر عليه محمد بن سيرين فقال: بها على لسان هذا أنزل القرآن، لو أنه يا هذا غفر ورحم ما قطع، ولكنه عز فحكم والله عزيز حكيم. لازم تخدم من آية بكده. يعني لو العرب تقدر تعرف ختمة الآية من غير ما تكون ختمة موجودة بالسليقة، ان ما ينفعش يبقى غفور رحيم هو قاطع اليد. ولذلك الصحابة لما نزل قالوا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كنا آمنا بالله ولكن لا، قال: إن تبدوا في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اللي وجعهم مش بس اللي إن هو يحاسبهم بأنفسهم، لا، ختمة الآية والله على كل شيء قدير. ما قالش والله غفور رحيم، قالوا تقنى كل شيء إلا هذه. فلأنهم يعرفون أن مراد الله عز وجل في هذه الألفاظ وفي هذه الكلمات. قال لما قلت وكلام، فإذا معاني القرآن لابد أن يعرفها، معاني القرآن لابد أن يعرفها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعرف كل أحد كما قلنا في المرة السابقة كل مراد الله عز وجل. لكن قلنا أن الأمر عند العرب على طريقتين: طريقة معرفة بالجملة وطريقة معرفة بالتفصيل. أما المعرفة بالجملة فهذه يعرفها كل الذين يتكلمون اللغة العربية، أما المعرفة على التفصيل فهذه التي تحتاج إلى أكثر فقها من عوام الناس. وكذلك الأحكام، يعني نقول أن الأمر ينقلب إلى عقائد التي تسمى أخبار، هذه لا تحتاج إلى قوة فهم وإدراك، هذا خبر أقص عليك خبر. فإذا أنت من أهل اللغة العربية والكلام اللي أنا بقوله لك كلام بسيط ما فيهوش تعقيدات، سهل جدا أنك تفهم. أما الأحكام ربما تحتاج يشكل عليك. يعني كلنا مثلا نعرف الحج إجمالا، لكن تيجي ترمي زي مثلا بعد ما رميت الجمرات إن واحد زق إيدك فأنت شكيت هل وقعت في هذا الشخص، وقعت في القمع ولا وقعت برا، فتحتاج تقول طيب أنا مش عارف الحكم أسأل فقيه، مع انك الصوره متخيلها ان الناس في الامع. فهل لو ما وقعتش ولكن انت رميتها وما تعرفش وقعت ان وتقع، هذا حكم يحتاج تفصيل. لكن قصه اي نبي من الانبياء او وصف عن الله عز وجل لا يحتاج كثير بحث وكثير ادراك فهم، لا، بمجمل الايات تفهم كلام الله عز وجل. فقلنا ان كلام حتى العقائد لا تحتاج الى فقه عميق، قليل من الفقه تستطيع ان تفهم بالجملة. أما التفصيل هذا يحتاج إلى فقيه يتتبع النصوص. ولما كانت العقيدة أخبارا فهي ثابتة محددة لا تتغير كما تقدم معنا، لا نسخ في الأخبار، كانت من السهولة واليسر أن يعرفها معظم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، بخلاف الأحكام التي تتغير بحكم الحال والمآل والخصوص والعموم والعبد والقدرة. والعجز والقدرة، وتتغير بتغير الزمان والمكان وبتغير الأشخاص من ذكر وأنثى، وتؤثر فيها العوارض الأهلية من سفه وجنون وإغماء. لذا فالأحكام تحتاج إلى فقيه يغوص في أعماقها ليستنبط أحكاما تتناسب تناسب كل مكلف على حدة. أما العقائد فأيسر من ذلك، فهي أخبار عن صفات وأفعال الخالق عز وجل كالنزول والإتيان والغضب والضحك والحب والبغض والرحمة والعقاب إلى آخر صفات الله عز وجل، أو بعض الغيبيات كالملائكة والجن والجنة والنار والعرش والكرسي وما إلى ذلك. ولكن يجب العلم بأن ألفاظ التنزيل ومعانيه لا يشترط أن تكون جميعها معلومة عند كل أحد من أهل اللسان والخطاب، ولا يعطون علما بكل معانيها، بل قد يخفى على بعضهم بعضها على ما تقدم من تفاضل الناس في العلم والفهم، ولكن لا يخرج علم الشريعة عنهم حتى يكون موجودا في عامتهم العلم به. وما قصرت عنه فهوم أهل اللسان والخطاب من ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيها فهو على ضربين: الأول أن لا يوقف فهم السياق ومعرفة المقصود منه عليه، فهذا لا يضر الجهل به، إذ العبرة بالمعنى التركيبي إلى الإفرادي، ومعنى السياق وفهم المقصود منه هو الغاية التي تطلع عليها النفوس، وإنما اصطلحت الألفاظ لأجل ذلك. لذا أعرض عمر بن الخطاب عن البحث في معرفة الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا، وجعل ذلك من التكلف لما كان المعنى العام معروفا. يعني هو مثلا احنا قلنا من قبل ان كلمة الجنة انتم فهمتم ان الجنة نعيم، تفصيل الجنة يعني ابن القيم وضع كتاب اسمه حاج الارواح الى بلاد الافراح، واتعب نفسه بالادلة والنصوص عشان يثبت وصف الجنة من الداخل. لن تجد ان الكتاب زادك كثيرا، يعني لن تجد ان هذا التفصيل انت في حاجة اليه. انت هتعلم ان الجنة نعيم، نعيم مطلق، نعيم في النساء ونعيم في الطعام ونعيم في الشراب ونعيم في الموسيقى ونعيم في رؤية الله عز وجل، كل هذا من النعيم. فهذا النعيم جاء مجمل وجاء بعض الأمثلة عليه، وقلنا أن الأمثلة لأنها تخاطب اللغة العربية حتى لا تأتي كلمة مشكلة عند اللغة العربية. وهذا يعني حقيقة قبل أن أقرأ كلام الشاطبي كنت أعجب لماذا وصف الله عز وجل مثلا التمر ووصف البرتقال ووصف الرمان ولم يقل يتكلم عن المانجا مثلا، ولم يتكلم عن بعض الفواكه؟ لماذا؟ لأن هذه لم تكن في بلاد العرب، فربما لم يروها أصلا. فإذا خاطبهم القرآن بذلك احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ينزل جبريل بمانجا حتى يروها، وإما أن يستحضرها من مكان حتى يروها، فيصرف المعنى عن المقصود. المقصود أن نعيم، أنه لذلك يقول ابن عباس كل فاكهة الدنيا في الجنة أسماء، بس مش علاقة بالجنة خالص، اللي موجود في الدنيا ده أسماء عن اللي في الجنة، لا الثمرة زي كده ولا الشكل زي كده. يعني حتى يقال ان المسلم علشان الواحد يستمتع، يعني لما واحد يكون شارف في الأكل تجد يأكل لقمة كبيرة، يأكل قطمة كبيرة، يوم ربنا عشان يخلينا نستمتع يخلي أجساد الناس كبيرة جدا عشان الاستمتاع يبقى كثير، وتجد الأشياء مفيش وقت، الفاكهة بدون دز وبدون قشر وبدون متأشر حتى ما يكونش عناء. فانت تفهم المقصود ان هذا النعيم هو المقصود، وهذا الامر خرج مخرج التمثيل لا مخرج التأصيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، هذا التأصيل. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، هذا ايه؟ تمثيل. فمن كانت صلاته الى الله فصلاته الى الله، من كانت صلاته رياء فصلاته الى من صلى اليه، ومن كان زكاته لله فزكاته لله، ومن كان صدقته رياء، وهكذا. لكن أصل ثم مثل، وكذلك القرآن فهو على ضربين، ضرب لا يضرون الجهل به، الجهل بتفاصيله. ولذلك حتى يعني يقول الشاطبي في أنواع الخلاف، يقول هناك خلاف الطار، خلاف ملوش لازمة، إن أقعد أبحث إن أهل الكهف كان عددهم قد إيه، ان اسمائهم قد ايه، طب الوسيط ده الكلب ولا الكهف، طب الكلب اللي كان معاهم كان نوعه ايه، ايه نوع الكلب اللي معاهم، يا ترى بندق ولا ترى كلب بوكسر ولا ترى كلب، يعني هذه الاشياء ايش الفائده اللي تعود عليك؟ لا يعود عليك شيء. يعني حتى ذكر الكلب استفاد منه العلماء، قالوا حتى الكلب لما صاحب اهل الصلاح رقى، كلب لما صاحب اهل الصلاح رقى، فانت لما تصحب عالم ما الذي يحدث لك وانت خير خلق الله عز وجل؟ هذه الفائدة الجميلة تخرج منها من هذا الامر. فقلنا انه على ضربين، ضرب لا يؤثر فيه السياق ويفهم من الكلام العام وضرب يعني يفهم معنى جنس وشكل وكذا ممكن بعض الناس تفهمه فتشرحه لبعضه الآخر يتوقف عليه المسألة كما يقول الله عز وجل أو يأخذهم على تخوف فإن ربك لرؤوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وعمر بن الخطاب قال ما معنى كلمة تخوف؟ فقال أحد العرب قال هذه رجل شيخ من هذيل قال هذه لغتنا يا أمير المؤمنين أيوة على الخبيث فقط هذه لغتنا إنما تخوف تقال على التنقص تخوف تقال على التنقص إذا ما كانش هذه لأن القرآن مش بس نزل لقريش ده نزل لكل العرب فعمر هذه الكلمة هذه الكلمة تؤثر في المعنى تحتاج عمر أن يعلمها فظهر من أمة محمد من يعلمها صلى الله عليه وسلم لكن كلمة الأب ولذلك عمر سأل فالمرجع للفهم الأشياء الصحابة ولذلك عمر سأل ما معنى كلمة أن تأخذ معنى لكن عند الأب لما قال ما الأب فقال إنما هذا التكلف يا عمر إيش اللي يضرني إن أنا أعرف هذا الأب أو مثلا كان عندي منفوش أو مثل هذه الأشياء الوقوف عندها إذا علمتها دون تكلف لا شيء أما إذا تكلفت المعرفة هذا غير مطلوب شرعا فقال عمر عليكم بديوانكم لا فقال هل تقول يعني بعد ما الراجل قال له هذا قال له هل الشعراء بيستعملوا هذا اللغة ولذلك تجد كل تفسير القرآن يخضع إلى ثلاث أشياء أو أربعة أول شيء أن يفسر القرآن بالقرآن ثاني شيء أن يفسر القرآن باللغة ثالث شيء أن يفسر القرآن بالسنة رابع شيء أن يفسر القرآن بمعاني درجة بين الناس بمعاني درجة بين الناس هذه الأشياء الأربعة اللي هم يعرفوها بقى أهل الفقه وأهل اللغة وما إلى ذلك من معرفة فالقرآن يفسر بالقرآن لن تجدوا كلمة مبهمة إلا وقد فسرت في موضع آخر كما سيمر معنا بإذن الله ولن تجدوا كلمة مخالفة للغة العربية إلا ودرسها أهل اللغة عن طريق الشعر عن طريق الشعراء يجيبوا الكلمة استعملها شاعر انا حتى لا افسد عليكم التصوير انا عارف انكم صورتم فكملت القاعدة على نفس الصفحات فانتم ممكن تزودوا بس الصفحات الزيادة بحيث ان اللي صورتوه يبقى صالح يعني نعم بس وإلا ما كانش بقى بحسب ألفاظه فبحسب ما كان ما نزل القرآن عليه وإلا فباللغة فقلنا الأمور الاعتقادية يسرت بحيث يفهمها كل أحد ممن يتكلم اللغة العربية ولو يسيرا أو على أقل تقدير يفهم مضمونها بالجملة فيعلم أن الله في السماء بائنا على عرشه ويعلم أنه سميع بصير ويعلم أنه ليس كمثله شيء لذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله إذا لو كانت العملية معقدة بحيث أن تحتاج لفقيه راجل ذهب اسمه معاوية بن الحكم السلمي طبعا قصته معروفة الحديث احنا مش عايزين يعني نطول عشان الوقت ان هذا الرجل اخطأ في الصلاة واحد قال الحمد لله فقال الله يرحمكم الله فالناس بصوله قال لهم وسكنا أم يا ابن بصولي كده ليه فظلوا يخبطون على أفخادهم حتى سكتوني سكت فلما فرغت من الصلاة دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا سبني فقال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير فقلت يا رسول الله فلما وجد ساعة من رسول الله فبدأ يسأله فقال له منا من يخطون فقال قد كان النبي يخطه فمن وافق قطه وخطه فذاك وإلا فهذه تخرصات من الشيطان المهم الشاهد في الموضوع قال له إن أنا كان علي عتق رقبة وأنا كنت رجل عندي جارية فجد ذئب وخطف غنمة من الغنمات فغضبت فصفعتها على وجهها فأريد أن أعتقها بس أنا علي عتق رقبة مؤمنة فأعتقها ولا ما أعتقهاش طيب إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم قاس أن هذه المرأة مؤمنة ليس بالعبادة ولكن بالعقيدة فإذا سألها في العقيدة وهي امرأة بسيطة جدا أما لا تعرف شيء ما قالوش الرسول صلى الله عليه وسلم ثقافتها إيه لا أتى بالمرأة وقال لها أين الله فأشارت إلى السماء. إذا لو كان الله مش معروف هو فين زي بيقولوا الموجود في كل وجود والكلام ده مش مقصود إن على العرش استوى، إنه حقيقة على العرش استوى، كان الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال ليس له محل، ليس له محل، إنما قال لها أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. إذا شهد لها بالإيمان لأنها أجابت على هذا السؤال. هل يمكن أن يكون هذا السؤال من الصعوبة أنها لا تعرف تجاوبه؟ إذا ظاهر القرآن مقصود، بدليل أن هذه المرأة البسيطة فاهمته. إذا ظاهر النصوص أو ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين. في أبسط من هذه المرأة مخاطبة ومع ذلك فهمت أن الله عز وجل فوق العرش بائنا على خلقه. ولو لفظ آخر عند أبي داود عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الله؟ قال فأعتقها فإنها مؤمنة. وجاء عند أحمد بلفظ آخر قال أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعتقها. يعني هنا قد تكون جارية أخرى كما قال بعض الشراح، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أنت تؤمني بأن هناك بعث بعد الموت؟ إذا لما سألها عن العقيدة بين أن سؤال العقيدة شك، أن العقيدة ميسرة، بدليل أن هذه المرأة البسيطة فهمت هذا الكلام. هناك من اعترض على هذه القاعدة، وهذا كل ذلك نكاد نكون قد تحدثنا عنه في المرة السابقة، ولكن احنا حاولنا قلت مرة سابقة برضو يعني على مرض بسيط. بعض الناس جابوا شبهات، ويا جماعة خدوا القاعدة، ما في واحد حيخرج بفكرة خبيثة الا ويجد له شبهة تؤيده. لو واحد حب يثبت اي حاجة على الله عز وجل او على نبي من الانبياء، يعني للأسف بعض الناس الذين كانوا يكفرون في السجون كانوا يقول له واحد الثاني يقول له اختبر، يقول له تحب اكفر لك سيدنا موسى بخمس طرق، اكفر لك موسى عليه السلام، يقول له طيب انا مستعد اكفر رسولنا عليه الصلاة والسلام اكفره بست نقاط وهكذا. لماذا؟ لان اي شيء في الدنيا له شبهات. ايه الفرق بين الدليل والشبهة؟ او ايه الفرق بين المنهج الصحيح والمنهج الفاسد؟ وقلنا مرارا وتكرارا ان المنهج الصحيح ان تنظر الى الدليل فتستنبط منه الحكم. المنهج الفاسد ان تضع حكم ثم تبحث له عن دليل. مثاله الذين قالوا ان لابد ان نتبع 12 اماما، قلنا من اين هذا؟ فبحثوا فلم يجدوا، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقضي هذا الامر، والحديث صحيح مسلم، حتى يملك 12 اماما كلهم من قريش. وين هذا؟ ان هم من اهل البيت. وين من اهل البيت؟ لكنه قريب، لكن الحديث قريب من هذه الشبهة. طيب قالوا هؤلاء الأئمة معصومون لا يخطئون، طيب وين الدليل؟ قالوا إنما يريد الله أن يذهب عنكم ودجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فقالوا التطهير من كل شيء بما فيها المعصية فهم معصومون. نقول بقى إذا عايز تعرف إن دي شبهة ولا دليل، ابعد الكلمة قبل ما نستنبط وبص للدليل ده، هل تستطيع أن تفهم منه هذا الفهم؟ لو أنا ما أثرتش عليك. واحد عمل مرة موضوع في الإنترنت، قال جاب صورة المسيح وقال تظلم الأوضة كلها وتبص على المسيح وتعمل إيدك كده وتبص على المسيح ثم تغمض عينيك وتنظر إلى السقف سترى المسيح جاءك. فدكتور نفسي قال طيب شيل المسيح وحط أعزكم الله بقرة هتكتيك البقرة، لو عدد البقرة حب يعمل هذه اللعبة هتأتيك، لأن في شيء بيقول أن آخر صورة تنطبع في العقل تبقى في العقل، هذا امر طبي، اخر صورة تنطبق في العقل، فهو عايز يكون اخر صورة المسيح حتى يضحك عليك بهذه الاكذوبة. طيب شيلوا المسيح وقتلوا البقرة، قولوا رايك معبد البقرة، انطبقت عليه هذا الكلام. فهذه الشبهات ستجد في كل موضع من يبث شبهات قد تنطلي على بعض السذج، مثاله قم الذين انكروا كل صفات الله عز وجل. طبعا الناس انقسموا الفرق، المعتزلة انكروا لله عز وجل صفات خالص، قالوا لله عز وجل لا داخل الكون ولا خارج الكون ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا بيسمع ولا بيتكلم ولا يرى ولا اي شيء، لان كل دي من صفات الايه البشر وما ينفعش تطبق البشر. جمله شاعرة توسطوا المسألة قالوا لا هو له 7 صفات، والباقي لا. ان هو سميع بصير يتكلم لا، لانه لو اتكلم لازم يبقى له شفتين واسنان فهيبقى كده شبه البشر، فما يتكلمش. طب لما يتكلم يعمل ايه؟ يقول لك يخلق حاجه يخليها تتكلم. يعني ربنا عايز يتكلم، هو يعني ربنا يعني عايز يقول اشياء، فتروح الكوبايه دي اين الاشياء اللي ربنا عايز يقولها؟ فيبقى كان ربنا اللي اتكلم. فالقران ده قاله جبريل مثلا، لان الله عز وجل عايز يقول هذا الكلام فقالها جبريل. بداوا طيب هل هذا الكلام دليل؟ بداوا يبحثوا بقى عن دليل يوافق هذا الكلام، فقالوا كل اسماء. ولذلك حدثت بعض المشايخ الذين على غير اهل السنه والجماعه يقولون كلاما قد ينطبق على السذج اذا ما انتبهتوش اليه. يقول لك ايات الصفات امروها كما جاءت. طب يعني ايه امروها كما جاءت؟ كانها ما جاتش، الله اعلم بمعناها. يعني يقول لك امروها كما جاءت، الله اعلم بتاويلها وبمعناها، ويجعلوها من المتشابه، ويجعلوها من المتشابه، فالله اعلم بمعناها. طيب اذا كانت لم تاتي، اذا كانت لم تاتي يبقى ايش الحكمه انها جاءت؟ ما هي الحكمه انها جاءت؟ فيقول امروها، فيقول امروها كما جاءت. فبالتالي ياتوا على هذه الصفات وما نعرفش معناها. لله عز وجل يدين، يقول لك ما نعرفش معناها ايه. احنا نثبت ان فيها بتقول لله عز وجل يدلما خلقت بيدي، ايش معناها؟ الله اعلم. الرحمن على العرش استوى، ناس قالت استولى وناس قالت لا، احنا ما نعرفش. امروها كما جاء على العرش استوى، استوى ازاي ما نعرفش؟ معناها ايه ما نعرفش؟ كانها لم تاتي. قالوا هناك اشياء ادله على كده. قولوا لنا معنى كاف ها يا عين صاد، قولوا لنا معنى كلمه حميم عين سين قاف. فزي ما احنا ما عرفناش دي ما نعرفش دي. قالوا ادي اول واحد. النقطه الثانيه قالوا ايضا ان هناك بعض الكلمات يعني لا تتصور. فربنا بيقول طلعوها كانها رؤوس الشياطين. طب احنا شفنا الشياطين عشان نعرف رؤوسها؟ اذا هذه الصوره غير موجوده. فبالتالي هذا كلام معناه ومش معروف. فبالتالي كل ايات الصفات عندنا غير معلومه، ما يعرفها الا ايه؟ الا الله عز وجل. فبالتالي لا نثبت لله عز وجل اي صفة ابدا. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية المشبهة يعبدون صنما، شبهوا ربنا، قالوا ربنا طوله كذا وعرضه كذا وعينيه عامله كذا وفمه عامل كذا ومش عارف. فقال هؤلاء يعبدون صنما، جعلوه مثيل شبه. وقال والمعطلة يعبدون عدم. والناس بتقول احنا بنعبد رب لا جوه العالم ولا بره العالم ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا بيشوف ولا بيسمع ولا له عرش ولا له حيز ولا له ذات ولا اي شيء. طب انت بتعبد ايه؟ عدم. ما بتعبد اله. طب هذه الصفات الله عز وجل لماذا اوردها في القرآن؟ اوردها لماذا؟ فقالوا ان هذه كقواطع الصور، او انها لا معنى لها كرأسها كانت رأس الشياطين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية القسم الثالث الذين يقولون هذا لا يعلم معناه الا الله، او له تأويل يخالف ظاهره لا يعلمه الا الله، فهؤلاء يجعلون الرسول وغيره غير عالمين بما انزل الله، فلا يسوغون التأويل لان العلم بالمراد عندهم ممتنع، ولا يستجدون القول بطريقة التخيل لما فيها من التصريح بكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقولون خوطبوا بما لم يفهموا. طبعا الرد على الناس دول لو انت مش حافظ حاجة خالص تقولوا طب لو ربنا مش الرحمن مش على العرش استوى ومش في السماء، طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعرف بليه؟ يعني اذا كان ربنا موجود في كل وجود، طب ما كان ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقابله في اي مكان، اشمعنى عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء السبعه؟ ليه؟ اذا اثبات ان الله عز وجل. طيب تقول كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق العرش، ثم خلق السماوات السبع، هل الله عز وجل ممكن يبقى فيه شيء يعلو؟ حاشا. اذا كل شيء لابد ان يكون دون الله عز وجل. يبقى بمنتهى البساطه على الرحمن وعلى العرش استوى. امر ابسط. يعني لو لم يتفلسفوا في المساله ويحاولوا ان يعطلوا النصوص لوالله. ولذلك ابو حامد الغزالي قبل ان يموت كان يبكي ويقول ليتني على عقيده العواجز. يعني يا ريتني كنت زي امي وجدتي وخالتي. يا ريتني. يعني انت واحد ما خرج الغزالي ابو حامد الغزالي عليه رحمه الله، فبيقول لي اعرابي استدل لك على وجود الله عز وجل بعشره ادله؟ فقال ما احمقك، هل غاب حتى يستدل عنه؟ هل بعره يدل على البعير، والاثر يدل على المسير، السماء بلا فجاج سماء بلا أعمدة وأرض بلا فدياني، ألا تدل على الواحد القهار؟ فقال سبحان الله، هذا الرجل بمنتهى البساطة قال العقيدة كلها إلا أنا قعدت 20 سنة أدرس هذا الكلام وما عرفتش أفهم هذا الكلام بمنتهى البساطة. الأمر لا يحتاج إلى تعقيد، ولذلك هو خاطب أعراب بسطار ففهم. فقال شيخ الإسلام تيمية أنهم بذلك يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله عز وجل أشياء وأثبت ظاهر القرآن، فأولئك الذين يريدون أن ينفوا لابد أن يردوا. ولذلك المعتزلة إيش فعلت؟ ردت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإذ فعلوا الأشاعرة وانتشر هذا الكلام للأسف عند كثير من المشايخ، هو أنهم قالوا أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد. طيب أحاديث الآحاد اللي هي إيه؟ اللي هي السنة قاطبة. عارفين الأول أحاديث المتواترة كم حديث؟ جمعها الإمام السيوطي 300 حديث. 300 حديث هي الأحاديث المتواترة. ويقول الشيخ سعد بن حميد، يقول فكرة الحديث المتواترة أكذوبة يهودية، أكذوبة يهودية. يقول لك المتواتر إيه؟ له تعريفات. أول تعريف إن لا يمكن تعرف تحصر العدد، يعني لو قلت رواه 1000 عن 1000 عن 1000 يقول لك يبقى مش متواتر لأنك عديت. متواتر يعني إيه؟ زي المطر، تعرف تعد المطر؟ تواترت المطر، يعني تتابعت. فمتواتر يعني ملوش عدد، ادي اول شيء. او قالوا ان عدده 314 اللي هم عدد اهل بدر، قالوا عدد لا 70 اللي هم عدد اصحاب البيعة، ايش علاقة ده بالحديث؟ وبعدين قالوا لا 40 اللي هو تصح بيهم صلاة الجمعة، وبعدين قالوا لا 12 كنقباء بني اسرائيل. فكل هذا الكلام كلام فارس لا اساس له من الصحة، انما ارادوا ان يفعلوا ذلك حتى تكون عندهم اختيار ان يختاروا من السنة ما يوافق عقولهم ويردوا من السنة ما يخالف عقولهم. قلت فزعم هؤلاء المخالفين ان هذه النصوص لا يقصد معناها ولا ظاهرها، وقالوا نمررها كما جاءت دون ان نثبت او ننفي بها شيء لله عز وجل. قال ابن القيم وقال الشاعر ان البيان من الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اذا اللسان اللي جواك هتطلعه ازاي؟ بالقول. فعشان اعرف ربنا اعرفه منين؟ بقول ربنا عن نفسه جل وعلا. والمقصود ان العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه الا بالالفاظ الدالة على ذلك، فاذا حمل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وجع له وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب عاد على مقصود اللغات بالافطال، ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة المخاطب، وكان ذلك من اقبح او غير ذلك اقبح من تعطيل اللسان عن كلامي، فإن غاية ذلك أن تفوت مصلحة البيان، وإذا حمل على ضد مقصوده فوت مصلحة البيان وأوقع في ضد مقصوده. يعني لما تيجي لو تقول الرحمن عرش استوى تقوم تقول لا استولى وتغير هذا المقصود، أو تقول اليد يعني قدرة. طب الله عز وجل يقول لما خلقته، المعنى اكتمل بيدي، يعني لما يقول بيدي يعني بقدرتي. طب هو الخلق الأولاني بدون قدرته؟ يعني لو استثنينا خلق آدم، هل خلق الملائكة وخلق السماوات وخلق الأرض بقدرة الله ولا بغير قدرته؟ طب إيش الفايدة اللي زادت علينا كلمة بيدين؟ إيش الفايدة اللي أتت علينا؟ فيقول ابن القيم إذن هؤلاء الناس الذين جعلوا مقصود الكلام على غير ظاهره أفسد من الذين لم يسمعوا الكلام بالأصل. فقالوا شبهات المستدلين المتأولين، جابوا عدة شبهات. الشبهة الأولى قالوا قول الله عز وجل طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، فقالوا هذا تشبيه بما لا يعقل المخاطب له معنى، حيث لم يشاهد الشياطين ولا رؤوسها فليس الظاهر قطعا مقصود ولا يعلم معنى الآية. شفت الشبهة؟ هي شبهة على الحقيقة، وإنما المقصود هو التخويف من بشاعة المنظر. وقال تعالى فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فيقول الشعيرة إذن الشجرة هي اللي اتكلمت، فلو الشجرة اللي اتكلمت يعني معناها إيه؟ ربنا لما يحب يتكلم يخلق شيء ويقول له تكلم بما أريد أنا، لكن ربنا ما يتكلمش. فهل دخل الله عز وجل الشجرة وتحدث من داخلها؟ قطعا لا، فعليه إن الله لا يتكلم، وإنما إذا أراد الكلام أمر شيئا مخلوقا إن يتكلم بما في نفسه جل وعلا. وقال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قالوا إحنا رأينا رأي يد النبي، طب كيف يد الله فوق أيديهم؟ ما لقينا حاجة فوق يد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما فيش حاجة اسمها يد لله عز وجل، وهنا اليد معناها قدرة الله أو بركة الله معهم. ويد الله لم تكن معهم على الحقيقة، وليس الظاهر المراد، إنما المقصود أن الله يؤيد ويبارك هذه البيعة وهكذا. وهؤلاء بنوا مذهبهم على أصلين: الأول أن هذه النصوص نصوص الصفات والمعاد وغيرها من المتشابه، الثاني المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. حسب القضية بيه؟ قال لك ده متشابه ولا يعلم تأويله إلا الله فعطلوا كل الصفات. والرد على هذه الشبهات كالآتي: أولا بالنسبة للحروف المقطعة من أول السور إنما هي مما استأثر الله بعلمها ولم يقصد ربنا بها معنى معين، لذا أوردها مقطعة لا تشكل كلمة معينة وأوردها وحدها ليست في جملة. شوف الحكمة، يعني لو ربنا عايزنا نعرف المعنى كان جعلها كلمة، إنما جعلها ألف لام ميم حتى لا تعرف معنى والوحدها، إذن لم يقصد بها معنى. هذا ما ذهب إليه العلماء. وقالوا وقيل هي لبيان أن هناك حروف معنى يعرفها القارئ والأمي وهي كلام العرب عموما، وهناك حروف مبنى وهي التي تبنى منها الكلمات وهي حروف المعجم لا يعرفها إلا الإيه؟ الذي يقرأ. فعز القرآن يقول أن برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أمي ومع ذلك أتى بهذا القرآن من هذه الحروف، لم يأتي بحروف جديدة. ثانيا أن قولهم في قوله تعالى طلعوها كأنه رؤوس الشياطين فيه شبه، نتذكر الكلام اللي احنا قلنا ان القرآن نزل مش باللغة العربية، بلغة العرب في خلب، فيه اثبات بان القرآن انما نزل ليخاطب العرب بلغتهم حتى المستعربة وحتى الدرجة بينهم، فهذا مثال يضرب للتخويف والاستقباح، كما تقول شيطان على الطفل، ابنك الصغير لما يقول تقول ود ده شيطان، هل تقصد بيه انه شيطان عادي؟ لكن هذه اللغة الدارجة، فكلمهم ربهم جل وعلا بما يفهمه هو طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا مثال يضرب، حتى كان يقول بذلك امرأة قيس، وكما تقول عبقري وجن، وهذا معلوم لدى العرب الذين نزل القرآن بلغته. يبقى القرآن حتى خاطبهم بلغته بالدرجة حتى يكون قريب من قلوبهم ويألفوه. وأما قوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة إلى آخره، أن الوصف للمكان البقعة الأيمن، وهذا بالنسبة لموسى، أما الصوت والنداء جاء من السماء، لأن الله عز وجل هو جذب موسى بعيد عن أهله في هذه البقعة، لكن لم تكلمه الشجرة، إنما هذا الوصف بالنسبة لموسى، البقعة شاطئ الوادي الأيمن، أيمن من مين؟ من موسى. وأما قولهم في قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فقد تقدم تفصيل ذلك في الكلام عن المجاز والحقيقة، بأن الكلمة قد تستخدم طارة على الحقيقة وطارة على المجاز، ولا ينافي استخدامها على سبيل المجاز نفي الحقيقة، بل كما قال شيخ الإسلام كل مجاز له حقيقة ولكن ليس كل حقيقة لها مجاز. قلنا أنت ممكن جدا تقول أسد على المنبر، هذا لا ينفي أنك ترجع ثاني تقول أسد الأسد العادي حديقة الحيوان، تقول هذا عين الحق هذا عين الصلاة، هذا لا ينفي أنك تثبت أن فيه مخلوق اسمه حقيقة اسمها العين. ثالثا أما القول بأن آيات الصفات والمعاد التي تثبت التي تمثل ثلث القرآن تقريبا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري قال حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله أحد الله الصمد ثلث القرآن. إذن العقيدة تمثل ثلث القرآن، هل يمكن أن يكون ثلث القرآن متشابه؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم آيات الصفات ثلث القرآن، فكيف يكون ثلث القرآن متشابهات والله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، تبقى المحكمات إيه؟ هم أصل الكتاب، وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فسمى الله عز وجل المحكمات أم الكتاب أي أصله، فقطعا المتشابهات دون ذلك أقل منها. رابعا قولهم لا يعلم تأويله إلا الله كلمة حق أريد بها باطل، وذلك أنه هناك فرق بين لا يعلم تأويله أي على الحقيقة وما يقول إليه الأمر وبين لا يعلم معناه إلا الله، لا يعلم تأويله إلا الله غير لا يعلم معناه إلا الله، فالأول حق ومعلوم من السياق والآخر باطل حيث جعل المتشابه لا معنى له فكأنه لم ينزل بعد، فلماذا أنزله الله؟ هل يمكن أن ينزل الله عز وجل كلاما ليس له معنى ولا فائدة؟ هذا محال. فالصواب هو الأول أي لا يعلم الحقيقة التي يقول إليها الأمر، بل قد يرد المعنى في القرآن نفسه، وكما قال العلماء أفضل ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه، ثم السنة الشريفة. فقد بين الله عز وجل في استعمال القرآن الكريم للتأويل بأن تأويل الخبر هو حدوث المخبر به، وتأويل الأمر هو حدوث المأمور به. ربنا لما جه يفسر لنا التأويل زي ما هنشوف بالآيات القرآنية، جعل التأويل هو معنى كلمة يقول إليه، يعني أن يقع الخبر الذي أخبر الله عز وجل به، أو يقع الأمر الذي أمر الله عز وجل به. خلاص أنا فهمت. قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يبقى وقع الخبر اللي شافه في الرؤية، وقع هذا معنى كلمة تأويل، أي تصديق ما أخبر به، بوقوع ما أخبر به في رؤيا يوسف. وقوله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. إذن هدى تأويله يعني إيه؟ أي تصديق ما أخبر به، بوقوع ما أخبر به من الوعيد وأشراط الساعة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي مآلا، أي ستجدون ذلك عند ما تذهبوا إلى يوم القيامة، فتجدون ذلك مآلكم إلى الجنة. فكلمة تأويل يعني لا يعلم المآل الحقيقي إلا الله عز وجل، اللي هو اليقين. نحن كل إيماننا على الظن، الظن القريب من اليقين، لكن يقينا لا يعرف حقيقة هذه الأمور إلا ربنا جل وعلا. ونقف عند أدلة القاعدة ونقبل آخر شيء القاعدة دي، أدلة القاعدة من القرآن والسنة، ثم ندخل في القاعدة العاشرة التاسعة قبل الأخيرة، ثم نكون بذلك قد أنهينا هذا الموضوع وندخل في كتاب العقيدة بإذن الله. وبالتعديل الأسئلة جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أذهب للمسجد لحضور درس التجويد فيؤدى للصلاة وأكون على غير وضوء فأخرج من المسجد للوضوء والصلاة في البيت لأنني يصعب علي الوضوء في المسجد، فهل في ذلك إثم؟ السائل أخرج. لا، ليس في ذلك إثم، إنما حديث أبي هريرة أن رجل هم بعد الخروج بعد الأذان فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا في حق الرجال، أما المرأة فقد تركت المفضول إلى الفاضل وهو الصلاة في البيت، فصلاتها في البيت تعدل صلاتها في المسجد 27 درجة، فهي فعلت الصواب إن شاء الله رب العالمين. في حد له سؤال هو هنا ولا كان في سؤال؟ إن شاء الله أنا خزنت على حقوق خطة لحفظ القرآن الكريم بشنتين ونصف وحطيتها على اعتبار من القرآن 30 جزء وكل جزء في شهر، الشهر 30 يوم أو غير ذلك، فحطيت أيام مراجعة وأيام حفظ وباليوم يعني كل يوم 5 سور 6 سور لازم أكون واحد صفحة في واجب يعني 20 وجه في خلال الشهر. فنيجي نقول مثلا يوم السبت لحد الاثنين 3 أيام 3 أوجه، يوم الثلاثة بكون يوم مراجعة، الأربعة والخميس والاثنين، الجمعة بكون مراجعة. إذا كل أسبوع 5 أوجه، 5 × 24 وجه، بضل كان الشهر يعني 28 يوم، بضل الشهر ممكن يومين أو 3 أيام إن كان الشهر 31 يوم، برضه بتكون مراجعة. يعني بداية الجزء بيكون مع بداية اللي هو الشهر. حطيت نقطة لكن وبديت الحمد لله من أول مارس وحتى الآن ماشي وبحاول دائما أثبت وجه أو اثنين، لكن الآن عملية المراجعة، فأنا من خلال خبرة الإخوان إيش أسلم طريق للمراجعة حتى الإنسان يواظب على استمرار وجهه في اليوم وفي نفس الوقت يراجع يحافظ على المراجعة. في عندي الحمد لله يعني في البيت الوحيد مستعين فيه طرفين، طرف يقول انه التلاوة مستعد وطرف اخر يقول انه التسميع، لكن التسميع يحتاج الى واحد يراجع لك، ممكن انا اسمي او ممكن انسى اي او انسى كلمة او غيره. فانا بدي اقول الاخوان عمين طبيعي كان في شيء يعني خلال خبرتكم ايش افضل طريقه للمراجعه. في كمان راي ثاني يقول انك دائما حاول تراجع اخر اوجه من تحت وجهك، فانا عايز احط الطريق أثبتها بحيث اليوم السبت كذا كذا أي وجه لازم أراجع وجهي أو وجهين وأحدده حتى يكون في التزام وبلش أنا متردد وإلى السائل يسأل هو أخذ على نفسه عهد أن يحفظ القرآن ويريد يعني يعرف الطريقة اللي كيف يحفظ ويراجع ويثبت فيه القرآن. أحسن شيء أن يستعين الإنسان بالله عز وجل في كل شيء. كيف يستعين بالله عز وجل؟ أن يعتمد على قراءة النوافل، يدع مصحف في جيبه في الجزء اللي بيقرأ منه، ثم يقرأ في النوافل بالجزء الذي حفظه كل يوم، صلي 12 ركعة النوافل اللي يصليها في اليوم، وإذا ربنا أكرمه بركعتين قبل الفجر يستطيع أن يقرأ فيهم. إذا فعل ذلك هذا يعني أنا لما كنت بدأت أحفظ جربت بذلك ما كنت أنسى أبدا، يعني كنت بهذه الطريقة كنت أفتكر على طول، هذه طريقة مثلا. وهناك طريقة أخرى أن يعني المشايخ اللي بيعملوها هنا القراء طول ما هو ماشي بيقرأ والمصحف في جيبه، إذا وقف عند آية بيفتح على نفسه منها، هو في سيارته هو ماشي هو في أي شيء بيقرأ الجزء اللي هو حفظه حتى يثبت عنده هذه الطريقة. نعم. بس خليها انت تمشي عشان على هذا الشيء. انا متشبعه صلاة الضحى صلاة النوافل، لكن اي وجه اللي يقال واحد يعني انت يعني انت دلوقتي في الحفظ حفظت مثلا ثلاث انت في كل ركعة تقرأ في كل ركعة منهم مثلا بوجه اي وجه، هل ابدا ايوه على طول كل انت كل يوم تقرا لو انت حفظت 20 وجه هتقرا 12 وجه في اليوم، اليوم اللي بعديه هتقرا 8 وجوه وهتبقى حفظت وجه جديد، هتبدا ثاني جديد من الاول تحفظ ثاني، هتبقى قرات هيبقى عندك بدل 20 هيبقى 21 انت حفظت اليوم اللي بعديه وهكذا. ومع الايام بالضبط ما صيان حتى مع الايام اوجبت لي نفسك كل مره انت في يومين رجعت 20 وجه في اليومين اللي بعديهم رجعت كمان 20 وهكذا، هذه امثل طريقة. السؤال الثاني نرجو ان يكون السؤال مختصر وواضح وسريع، كيف نحكم بالكفر على من كفر من اهل الشباب؟ اولا ليس مسؤولية عوام الناس ولا صغار طلبة العلم الحكم بالكفر على من نطق بالشهادتين، هذه مسؤولية القاضي وولي الامر حتى يقيم عليه حد، إما يفرق بين زوجته وإما أن يضرب عنقه لأنه كافر، وإما أن يحرم ميراثه على ورثته ويحرم ميراث ورثته عليه. فهذه المسألة بهذه الطريقة ليس بحث يستحق أن تسأل عنه أو تسألي عنه، إنما إذا أردت أن تعرف كيف يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر حتى تحتاط لنفسك، فنقول من يخرج من الإسلام إلى الكفر بأن يكفر بعد ما تقام عليه البينة. اما اذا كفر، ولذلك قالوا قاعدة العلماء قالوا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذه قاعدة، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ولذلك هناك افعال كفر منها القاء المصحف. طيب لعل واحد يحتج عليه ويقول طب موسى القى الالواح، والالواح قد تكون في قوة المصحف او يمكن اعظم، الله عز وجل لم يكتب بيده او لم يصنع بيده الا اربعة اشياء، منها كتابة الالواح لموسى عليه السلام بيده، وموسى القى الالواح حتى تكسرت، ومع ذلك هذا العمل لو فعله غير موسى كفر. نقول فعل فعل كفر ولم يكفر، ليه؟ لانه لم يقصد بذلك اهانة الالواح، لم يقصد اهانة الالواح. ولذلك يعني حضرا مثل عمي حتى نعرف كيفية معنى الخروج وعدم الخروج من الشرع، مرة يعني رجل عندنا في بلدنا، هذه الوقعة قصها علي أبي، كان أقرض إمام مسجد مال، فكل ما يروح للإمام عشان يجيب منه الفلوس الراجل يمطله، فقعد لحد ما الراجل يوقف على باب الجامع قعد يسب الدين للإمام وللإسلام ولكل المسلمين، والمسلمين كلهم حرامية ونصابين، وأئمة المسلمين كلهم حرامية ونصابين، وكان بالمسجد ده مسجد ضخم جدا، كنيسة بنفس ضخامة المسجد، فأخذوا القسيس بتاع الكنيسة وقال له هدي نفسك، قال له والله جذبتك برعبة كل المسلمين اللي في الدنيا كلها، فأدخلوا الكنيسة وهداه وقال له أتونه كوباية ليمون، فلما جابوا له كوباية ليمون قال له أنا على الصليب أمك أنا صايم. فانظر إلى هذا الرجل، يعني لم ينسى أنه صائم لله عز وجل، إذن هو لما سب وقال كلام الكفر كان يقصد أنه يسب الإمام، ولكنه جاهل أحمق فوقع منه هذا الكفر، فوقع منه الكفر ولم يقع في الكفر إلا أن تقام عليه البينة. وذلك الشيخ محمد حسان بيقول انا كنت في مسجد السيد البدوي ولقيت امرأة رايحة حطت 50 جنيه للسيد البدوي وقالت له شوف يا سيد انا بجيلك كل سنة وحتى عايزة حتة عيلة صغيرة وعمالة تحايل عليك وانت مش عايز تديها لي وانا مع ذلك جاي اديك برضو 50 جنيه شوف انا بعمل معاك ايه وانت بتعمل معايا ايه فقال لها ستي عارفة انت عملت ايه قال لها انت اغضبت ربك من فوق 7 سماوات فالست ظلت تبكي قالت يعني اللي عملته حرام قال بيقول صعقت لما جيت افهمها انها امرأة صالحة جدا وفضيلة جدا وقالت اقسم بالله ما عدت راجع الامر ده ابدا تاني ولا هعمل هذا وتصدق الفلوس دي على الفقراء افضل وانا اعتذر لربنا ازاي ويغفر لي ازاي اذا ليس كل من وقع في الكفر جهلا نوقع الكفر عليه الا ان تقام عليه البينة وليس كل انسان يستطيع ان يقيم البينة ولابد انه يكون عالم حتى يقيم عليه البينة والله اعلم لا بس احنا قلنا المخاطبين هنا مين اللغة العربية انت اعاجم مستعربة احنا اعاجم مستعربة السؤال بيقول احنا الان لما نقرأ ونحن الشباب الان لو قرأنا وخدنا القاعدة اللي انا خدناها النهاردة ان ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين قد لا نفهم بعض النصوص فقلت اننا لسنا عربا 100% ولسنا اعاجم 100% وانما نحن خليط بين العرب والاعاجم فنرجع لاهل اللغة العربية او نتعلم نحن اللغة العربية يعني اما انك تكون من اللغة العربية تتعلمها واما ان ترجع اذا اشكل عليك امر في اللغة العربية ان ترجع لاهل اللغة فيوضح لك الامر كما يعني حتى احيانا يعني كما فعل معاوية رضي الله عنه وارضاه اشكل عليه كيف نبي الله عز وجل يونس ظن ان لن نقدر عليه يظن ان ربنا ما يقدرش عليه يعني هذا ظن عجيب فقال لا ليس هذا يا امير المؤمنين ابن عباس قال ليس هذا يا امير المؤمنين انما واما من قدر عليه رزقه وظن ان لم نقدر عليه ظن ان له عندنا وسطه لا شفاعه ظن ان له عندنا مكانه تجعله اذا اخطا لا يعاقب فلما عوقب علم ان عند الله عز وجل المكانه لا تنال الا بالطاعه فهنا لن نقدر عليه ان له عندنا من المكانه تجعله اذا اخطا لا يعاقب لن نضيق عليه فضيق الله عز وجل عليه والله اعلم يبدو ان اخونك يعني قاعد على الناحية التانية انا عايزك تقعد ناحية اليمين انت كنت قاعد ناحية الشمال انا اقول بعض الناس من الاشاعرة اصحاب الفرق المنحرفة عن اهل السنة والجماعة يزعمون ان الله لا يتكلم ويقولون ان الله اذا اراد ان يتكلم خلق شيء وجعله يتكلم بمراد الله وهذا باطل وقلنا انهم قالوا شبهات ورددنا عن هذه الشبهات ان الله عز وجل يتكلم وهو الذي قال بالقرآن والقرآن كلام الله غير مخلوق فجزاك الله خيرا انك استوضحت لانك فهمت خطأ وجزاك الله خير حد عن سؤال نعم يقول السائل اني متوفيك ورافعك الي ما معنى كلمة متوفيك هل هي معنى مميتك ورافعك او يعني لها معنى اخر فنقول معناها من القرآن الله يتوفى الانفس حين موتها موتها اللي هو مقصود بيه والتي لم تمت في منامها يبقى موتها هنا المقصود بيه المنام فكلمة توفى في اللغة اي غاب عن المجلس نقول حضرنا الحفل وتوفى عنا فلان اي غاب عنا فلان هذه في اللغة فاني متوفيك اي مغيبك عن هؤلاء الناس ورافعك الي فانها يغيب عن عالم الدنيا ويكون في عالم السماء ثم ينزل ولا يزال عيسى ابن مريم حي فليس لإنسان موت إلا موتتان وحياتان فقط بقول الله عز وجل لا لا لا، الله توفى الأنفس حين موتها. الموت هنا مقصود به الاثنين، النوم والموت. فإذا جعل الوفاء للنوم أيضا، جعل الوفاء للنوم أيضا. نعم، هو اللغة كده، هو في اللغة بيقول كده. حضرنا المجلس، هل تفسرها في القرآن؟ أنا ليس من كيسي. يقول حضرنا المجلس وتوفى عنا فلان، يعني لم يشهد، لم يحضر المجلس. بس فيش. طيب حد عنده سؤال ولا خلاص؟ جزاكم الله خير، تفضل. نعم. نعم، يعني قال الشيخ سعد بن حميد، وحقيقة يحسب لهذا الرجل حفظه الله أنه عرف المتواتر تعريف لم يسبق عليه من قبل، فقال كل من رواه اثنين فقط عن اثنين فصاعدا هو المتواتر، هو المتواتر. والمتواتر والآحاد كلاهما تثبت به الأحكام وتثبت به العقائد وتثبت به صفات لله عز وجل. وذلك الشيخ الألباني كان ينظر الرجل فقال له أنت لا تؤمن بالحديث الأحاد إذا جاءت في العقائد؟ قال نعم. قال أنت تقول دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات التي لا أؤمن بها، لأنه حديث أحاد، ومن فتنة المسيح الدجال الذي لا أؤمن به، ومن شر في عذاب القبر الذي لا أؤمن به. قال له أنت بتقول ذلك؟ لأن لازم لا تؤمن بغير هذا الكلام، فكيف تقول أشياء تدعو بها الله عز وجل وأنت لا تؤمن بها؟ فهنا المتواتر أكذوبة جعلها اليهود، قالوا جماعة يستحيل معهم الكذب، فبالتالي هم يقولون مثلا عن المتواتر ان يكون انتشر عند الناس بمعنى انه استحالة ان يكون هذا الخبر كذبا. هم يقولون ذلك لانهم ليس عندهم كتاب صدق، كتاب صدق ليس عندهم. اما نحن امة صدق، امة حملت هذا الدين وتعلم قيمة هذا العلم، فحملته رجل عن رجل. والله عز وجل ما قال ابدا ان لازم يكون اثنين، قال لولا نفر واحد او اكثر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسائل واحد فقبل. فبالتالي الاحاد والمتواتر كل ذلك يثبت به العقائد والاحكام. نعم، هذه كلمة باطلة ليس لها معنى، ولم يستطع احد ان يعرف المتواتر ابدا. قول السيوطي والمتواتر وقوم قد حددوا بعشر وهو لدي اجود، والقول باثنى عشر وعشرين قد قيل، وقيل ستين وسبعين، والقول انهم كثير ولي فيه مؤلف نظير. فليس ما هناك ابدا تحديد المتواتر. وعدد الاحاديث المتواتره لا تقيم امه ابدا، 300 حديث. يعني الامام احمد يروي 40,000 حديث، تقول 300 حديث هم دول تبني عليهم الامه علمها؟ فهذا تغيب اشياء كثيره جدا وتشل الاسلام تماما. فهذه فكره خبيثه اخرجوها حتى يردوا ما شاءوا، لان القران في النيه الدلاله. فاذا انت تقول ان هذا معناها كذا، واقول لك لكني افهم غير ذلك، فعطلت القرآن. ثم جاءت السنة لتحكم المسألة فتقول لي أنا لا أؤمن بهذا حديث أحد، فعطلت السنة وعطلت القرآن. ما إيش بقى؟ لم يبقى شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.